اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أنت أهل أن تحمد، وأنت أهل أن تشكر، أنت أهل لكل خير. كم أسبغت علينا نعمك ظاهرة وباطنة، كم رأيتنا عاكفين على المعاصي ولم تفضحنا. اللهم يا من أكرمتنا بالإيمان، وأكرمتنا بالقرآن، وأكرمتنا برمضان، أكرمنا بحسن الختام. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك، والعتق من نيرانك، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض. لا حول ولا قوة لنا إلا بك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. عبادك ضعفاء جهلاء فقراء أذلاء، عبادك عصاة جاءوا إليك في هذه الليالي، أقبلوا إليك. اللهم إنا نرجو رحمتك، ونعوذ بك من عذابك، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا أبر الأبرين، يا راحم الضعفاء والمساكين. جئناك بضعفنا، جئناك بفقرنا، جئناك بذلنا، جئناك بتقصيرنا. خلطنا عملا صالحا وآخر سيئا. اللهم يا من أكرمتنا بالأعمال، أكرمنا بالقبول. جئناك ببضاعة مزجاة، أوف لنا الكيل وتصدق علينا، يا خير المتصدقين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أحينا بالقرآن، وأمتنا على القرآن، واحشرنا مع أهل القرآن. اللهم حفظنا القرآن، وفهمنا القرآن، وارزقنا العمل بالقرآن، واجعلنا من أهل القرآن. اللهم لك الحمد بالقرآن، الإحسان والإيمان. اللهم لك الحمد على نعمة القرآن يا رب العالمين. اللهم أحيي فينا أجيال القرآن، أحيي فينا أجيال القرآن. اللهم علمنا القرآن، وعلمه نساءنا وأبناءنا وبناتنا وذرارينا وشبابنا وبناتنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن يوم القيامة ويقال له اقرأ ورقه ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. اللهم اغفر لنا تقصيرنا مع كتابك، اغفر لنا تقصيرنا مع القرآن. اللهم لا تحرمنا القرآن بذنوبنا، لا تحرمنا حفظ القرآن بمعاصينا. اللهم أحينا عليه وأمتنا عليه واحشرنا مع زمرته يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم، نسألك الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم طهر قلوبنا من الرياء، طهر قلوبنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم إنا نسألك جوامع الخير أوله وآخره، ظاهره وباطنه. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ذا الحبل الشديد ويا ذا الأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود. أنت غفور ودود، وإنك تفعل ما تريد. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم في ختام رمضان وفي ليلة الختام، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. اقبل التائبين، من جاء منا تائبا اقبله يا رب العالمين، ولا مريضا إلا شفيته. اشف مرضانا، عاف مبتلانا، ارحم موتانا، تقبل شهداءنا، انصر مجاهدينا، انصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم ولا تذر منا، ولا تذر منا مسكينا إلا أعنته، ولا طالبا إلا أعطيته، ولا عائدا مقبلا إليك إلا قبلته. اقضي حوائجنا، استجب دعاءنا يا ربنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعترف بفقرنا، نعترف بذلنا، نعترف بحاجتنا إليك. اللهم ألجأنا ظهرنا إليك، فوضنا أمرنا إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك يا رب العالمين يا رب العالمين. اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك. لا تعاملنا بما نحن أهله فنحن أهل الذنوب ونحن أهل المعاصي. عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل الرحمة والمغفرة يا رب العالمين. اللهم يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، نشكو إليك حالة إخواننا وأخواتنا في بلاد المسلمين، نشكو إليك أطفالا جائعة وعيونا باكية وأخوات تئن من الألم. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اسق العطش منهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم في ختام شهرنا أقر عيوننا بقيام الإسلام، أقر عيوننا بنصرة المظلومين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل بلادنا آمنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ثبت المرابطين على ثغور الدين. اللهم اجز عنا خيرا مشايخنا وأهل القرآن ومن علمنا ومن ربانا ومن له حق علينا. اللهم بارك بدور القرآن وبمراكز القرآن وبأهل القرآن وبطلاب القرآن يا رب العالمين. اللهم احفظ مسجدنا ومساجد المسلمين وأتمم لنا بناء مركزنا وتشغيله بالقرآن يا ربنا يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. لا تطردنا عن رحابك، لا تطردنا عن أعتاب بابك، إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يدنينا. نسألك الثبات بعد رمضان، نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من السلب بعد العطاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.